الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الممنوع من الصرف وسننهيه الليلة إن شاء الله، سنعطيه الضربة القاضية الليلة إن شاء الله. ما زلنا مع العلل التي تمنع الصرف وبيانها بالتفصيل. عرفنا سبعا منها بالتفصيل بحسب ترتيب البيت، وهي اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد، هذه سبعة. وبقي علتان تحتاجان إلى تفصيل، وهما عجمة فالوصف قد كمل، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. بقي العجمة والوصفية، تكلمنا عليهما قبل باختصار ولكن نريد أن نتكلم بتفصيل، فانتبهوا يرحمكم الله. العلة الثامنة العجمة. عرفنا أن العلم إذا كان أعجميا منع من، فهذه العلة لا تمنع الصرف وحدها بل تحتاج إلى علة أخرى، وهي العلمية تحديدا، وهي العلمية تحديدا. وبالنسبة لأسماء الأنبياء قلنا تمنع كلها للعلمية والعجمة إلا ستة، وهي صن شمله. طيب، هل كل علم أعجمي يمنع؟ الجواب لا. كما قلت لك، هذه العلل بعضها مقيد لا يمنع مطلق أو لا يمنع مطلق، أليس كذلك؟ فليس كل زيادة في الصفة تمنع، ليس كل وزن الفعل يمنع، ليس كل كذلك العجم، ليس كل علم أعجمي يمنع، قد يكون العلم أعجميا ولا يمنع. إذن هناك قيود. طيب، متى يمنع العلم الأعجمي؟ قالوا بشرطين. العلم الأعجمي يمنع به، إذن العجمة سبب لكنه لا يمنع مطلق بل يمنع بشرطين. العلم الأعجمي يمنع من الصرف ولكن ليس مطلقا بل بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول قالوا أن يكون زائدا على ثلاثة، أن يكون زائداً على أكثر من ثلاثة أحرف، يوسف، إبراهيم، إسحاق، جورج، يعقوب، بنيامين. طيب، فإذا كان ثلاثياً لم يمنع، لم يمنع، كمثل نوح ولوط. قلنا في المقدمة نوح ولوط لا يمنعان سواء كان عربيين أو كان أعجميين، حتى ولو كان أعجميين لا يمنعان. لماذا؟ لأن الأعجمي له شروط، منها أن يكون أكثر من ثلاثة، فإن كان ثلاثة لم يمنع مع أنه أعجمي، مع أنه ماذا؟ أعجمي. فمثلا نوح، لوط، بوش، ولهذا كتبته أمس، يقال مررت ببوش، هكذا. أنتم معي؟ لا مررنا به أبدا يا رب. تمام؟ سلمت على نوح، سلمت على لوط، قابلت شيثا، شيث قيل هو اسم نبي وقيل هو رجل صالح ولم يكن نبي، شيث بالثاء، شين يا ثاء، شيث أعجمي لكن لا يمنع لأنه ماذا؟ ثلاثي. فهذا الشرط الأول، أن يكون زائدا على ثلاث، ولهذا صرف نوح ولوط. الشرط الثاني للعلم الأعجمي الذي يمنع، أن يكون علما في العجمية، أن يكون علما في لغته، في لغته التي نقل منها هو أصلاً أعجمي فنقل للعربي، ينبغي أن يكون في لغته عالماً أيضاً. فنوح عالم ونوح العربي عالم، بوش عالم عالم كذا. طيب إذا كانت الكلمة أعجمية وليست علما ثم سمينا بها نحن رجلا، هل تمنع من الصرف؟ لا، لأنها ليست علما أصليا. قلنا ينبغي أن يكون العلم الأعجمي الذي يمنع علما في لغته، علما في لغته. مثلا ما معنى مدرسة بالفرنسية؟ إيكول. ها؟ إيكول. إيكول. إيكول. نعم. هذه مدرسة؟ نعم. مدرسة. هل هذا علم؟ إيكول علم في الفرنسية؟ لا. لا. إذا سمينا رجلا إيكول أصبح علما أعجمي، صحيح أم لا؟ صحيح. هل يمنع من الصرف؟ لا. أقول جاء إيكول ورأيت إيكولا وسلمت على، لأنه لم يكن في لغته علما أصلا، لم يكن في لغته عالما. واضح الفكرة؟ واضح، لكن السؤال هنا من سيحكم هل هذا علم في الأعجمية أو لا؟ ابحث، كل واحد أدرى بلغته. لو سألتني كلمة مسجد في اللغة العربية عالم أم لا؟ أقول لك لا، هذا اسم مكان. كلمة بيت في اللغة العربية عالم أم لا؟ لا، أقول لك هذا ما لا ليس علما. إذا قرأت كتاب في السياسة لا شيء آخر يعني. إذا خفي عليك فاسأل، إذا خفي عليك ها فاسأل، خلاص طب سهل يعني. تمام. يمثلون في الكتب، طبعا لا يمثلون بيكول، يمثلون بكلمة لجام، الحديدة التي توضع في فم الحصان. هذا بأي لغة؟ لغة فارسية، يقال له لجام. وأيضا في العربية يقولون لجام أيضا، يعني يقولون هي لا تدري مأخوذة يعني مأخوذة من الفارسي. تمام. هذه الكلمة ليست علما، هي حديدة التي توضع في فم الحصان. طيب إذا سمينا رجلا لجام هو علم أعجمي الآن، لكن هل هو أصلا علم؟ فلا يمنع من أقول حضر لجام ورأيت لجاما وسلمت على لجام. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ إذن العلم الأعجمي يمنع من الصرف، ولكن بشرطين، أن يكون زائدا على ثلاثة، وأن يكون علما في لغته. فإن كان ثلاثيا لم يمنع، وإن كان غير علم في لغته لم يمنع. يبقى العلة التاسعة الأخيرة وهي الوصفية. وهي ماذا؟ الوصفية. عادلا أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف، ركب وزد عجمة العلة التاسعة الوصفية. هذه العلة لا تمنع الصرف وحدها طبعا، بل لابد أن يكون معها علة من ثلاث، لابد أن يكون معها زيادة أو وزن أو عد. واضح هذا الكلام؟ الزيادة كجوعان وربما ورأينا شروط، الوزن كأحمر وأفضل، وأيضا بشرطين، أن يكون التأنيث بغير التاء وأن تكون الصفة أصلية، صحيح أم لا؟ والعدل مثنى وثلاث وإلى آخره. هذه هي العلل التي تمنع الصرف، قد شرحناها بحمد الله تعالى بكل تفصيل. افتح كده. قال في الصفحة 88 وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، يعني من وضع العجم ليست من وضع العرب، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ثم قال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليه وسلم أجمعين. طيب هنا مش كان نحن قلنا إلا ستة، فلماذا قال إلا أربعة؟ هو هنا يتكلم على الأعجمية، جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا كم؟ لا يتكلم على الممح. لو قال وجميع أسماء الأنبياء ممنوعة إلا، نقول إلا إلا ست، لكن هو لا يتكلم على ما يتكلم على العربي والأعجم، فجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا كم؟ هذه أربعة عربية باتفاق، محمد شعيب صالح هود، واضح؟ هؤلاء الأنبياء كما ورد في التاريخ وفي التفاسير كانت يعني النبي محمد واضح جدا تمام للناس جميعا وهو أصله عربي، الآخرون كانوا لأممهم فقط، والعلماء يذكرون أنهم كانوا في بلاد العرب، في بلاد ماذا؟ صالح في ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالح، هذا كان في بلاد العرب هنا في الجزيرة يعني وما حولها، شعيب في مدين، وإلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب، هذا أيضا في بلاد العرب، هود عليه السلام هذا أيضا كان في لقوم عاد، وعاد أيضا أمة أو قبيلة من قبائل العرب لكن القدماء، فهؤلاء الأربعة عرب باتفاق. لذلك قال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، ولذلك صرف لجام ونحو، وأن يكون زائدا على الثلاثة، ولذلك صرف نوح ولوط، واضح؟ مع أنهما أعجميان، وإن كان هناك خلاف بعضهم قال عربيان يعني. تمام. نعم. قال وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، ومع الألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان، هذا واحد بفتح الفاء، ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة نحو سكران فإن مؤنثه سكرا. ثم قال ونحو ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمانة إذا كان من المنادمة. قال إذا يعني هناك شرط، لكن إذا كان من الندم منع من الصرف لأن المؤنث ندمة، تذكرون؟ جميل جدا. نعم. قال بعده ومع وزن الفعل، أي تمنع الصفة مع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل، ولا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء. ثم قال ونحو أرمل منصرف، ونحو أرمل منصرف لأن مؤنثه أرملة، تذكرون؟ جميل. بقي فائدة صغيرة لكنها مفيدة، بقي فائدة صغيرة لكنها ماذا؟ مفيدة، لكنها مفيدة، فانتبهوا. طبعا الأصل أن الاسم إذا وجدت فيه أسباب المنع منع، صحيح؟ منع وجوبا، إلا هند وما أشبه فيمنع، ها؟ فدعك من هذا، هذا قليل جدا، لكن الأصل إذا وجدت أسباب المنع يمنع وجوبا. لكن قالوا هناك حالتان يجوز فيهما صرف الاسم. ما معنى الصرف؟ التنوين التنوين التنوين ومع الجر بالكسر. هناك حالتان يجوز، لا أقصد طبعا الألف واللام والإضافة، لا استمع للنهاية. هناك حالتان يجوز فيهما صرف الاسم مع أن أسباب المنع موجودة، يعني هو أصلا يستحق المنع لكن يمكن أن يصرف. متى؟ قالوا في حالتين. ما هما؟ هما كالآتي: الحالة الأولى في ضرورة الشعر، في ضرورة ماذا؟ الشعر. في الضرورة كل شيء جائز. مشكلة الشعر. الحرام في الضرورة يحل، ولكن على قدر الضرورة. أكل الميتة حرام، لكن إذا كنت مضطرا وستموت جوعا يجوز لك، يحل لك، لكن بقدر الحاجة ثم تمسك. فقالوا كذلك في ضرورة الشعر، يعني مثلا كلمة أحمد، أنت تقول مررت بأحمد، هذا يجب أن يمنح. تمام. لكن في الضرورة لو أن كلمة أحمد في الشعر وأنت محتاج إلى تنوينها جاز لك ذلك لأنه ضرورة. فمثلا لو أنك شاعر وتكتب ولقد مررت بأحمد فوجدته طلق المحيا، أريد أن أكمل البيت، لا بأس، سأكمله فيما بيني وبين نفسي إن شاء الله. تمام؟ لو أنك كتبت شعرا مثلا فكتبت ولقد مررت بأحمد فوجدته، احتجت أن تقول بأحمد، احتجت إلى التنوين لوزن ماذا؟ البيت. لأنك لو قلت ولقد مررت بأحمد فوجدته يكسر الوزن، لا يكون سليما. فهذا سبب، أو هذه حالة، حالة يجوز فيها صرف الممنوع مع أن أسباب المنع موجودة، وطبعا لم يتصل آل ولا شيء آخر أصلا. إذا اتصلت آل أو الإضافة لا حاجة إلى التنوين أصلا، التنوين لا يصلح هناك. لكن أنا أتكلم هنا على اسم يجب أن لا ينون ثم نون لسبب. واضح الكلام؟ أسباب المنع موجودة ومع ذلك نون، فهذا أحد السببين وهو الضرورة. مفهوم؟ هناك سبب آخر وهو تناسب النطق، تناسب النطق. ما معنى التناسب؟ يعني أن يكون النطق واحدا. فمثلا طبعا هذا في غير الشعر، هذا في أي كلام. فمثلا لو أنني قلت سلمت على محمد وزيد وأحمد تشعر بتعب. سلمت على محمد وزيد وأحمد، أو سلمت على محمد وأحمد وزيد، محمد وأحمد وزيد تشعر بتعب أيضا. قالوا إذا كان الممنوع من الصرف مع مصروف يجوز لك أن تصرفه لتناسب النطق، يعني يجوز أن تقول سلمت على محمد وزيد وأحمد وليس خطر. لماذا فعلت هذا؟ لتناسب النطق. فيمكن أن تخطئ وأنت مطمئن. تمام؟ وإذا يعني سئل أنا أقصد، لكن هذا يكون كذبا فيما إن لم تقصد يعني. تمام؟ فهذا جائز للتناسب. سلمت على محمد وأحمد وزيد، لا بأس، لا مشكلة. وقد ورد ذلك في القرآن، قال تعالى إنا أعتدنا في سورة الإنسان إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فجاءت سلاسل ممنوعة، صيغة منتهى، وأغلالا وسعيرا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، كل ذلك مصروف، كل ذلك مصروف. يعني هكذا نقرأ في حفص هذا ممنوع والباقي مصروف على الأصل. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هكذا. في بعض الروايات قرأ كله بالتنوين، كله بماذا؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، هكذا. لماذا؟ مع أنه مصروف، مع أنه ممنوع، لماذا نون؟ لتناسب النطق. لتناسب ماذا؟ لتناسب النطق. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك قالوا يجوز صرف الممنوع لسببين، للضرورة وللتناسب. كذلك هناك آية أخرى في سورة الرحمن، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، هكذا الآية. كلمة قوارير يعني الزجاجات، الزجاجة اسمها قارورة والجمع ها قوارير، تمام. هذا ممنوع من الصرف، صيغة منتهى، قوارير كمثل شياطين مساكين، ففي حفص ممنوع على الأصل. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة بدون تنوين، في غير حفص بالتنوين. وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة بالتنوين. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ للتناسب فيه، للتناسب في النطق. واضح هذا الكلام؟ الكلمة قريش في أي قسم تدخل؟ جاءت منونة، جاءت ممنوعة، جاءت قرأت في كتاب يذكرون اسم القبيلة ممنوع أو العكس، نسيت أو جميل. يوجد أشياء هكذا لكن ما فهمت هنا في أي قسم وما الدليل هناك. إذا كان يقصد بها قبيلة، يعني هي طيب، يعني هو الكلام كما قلت لك لا أذكر بالضبط، لأن الكلمة لها استعمالان، في أحدهما تستحق أن تمنع وفي الآخر لا تستحق، يعني هي تتردد بين، يعني تذكر ندمان إذا كانت كذا فتمنع، وإذا كان يقصد بها كذا فلا تمنع. أنت معي؟ كذلك مثلا كلمة شيطان، شيطان اختلفوا فيها، بعضهم قال هي من شطنة بمعنى بعدة، ويقال لإبليس الشيطان لأن الله أبعده، تمام. وقيل هي شيطان من شاطة بمعنى احترق، حتى في العملية نقول هذا، عندما تضع الطعام على النار وتتركه وتنسى تشم رائحة احتراق، صحيح؟ يقولون شاط، يعني احترق. سأل زوجتك مصرية عن هذا ستخبرك، طعام شايط يعني محترق، تمام. فبعضهم قال شيطان من هذا من شاطة لأنه يحترق، فاختلف. فالذين قالوا هو من شطنة قالوا إذن النون أصلي، فلا يمنع من هو ينتهي بألف ونون لكن النون أصلي ليست زائدة. والذين قالوا من شاطة قالوا الألف والنون ها زيادة فيمنع من أقول مررت بشيطانة عند هؤلاء وعند الآخرين مررت بشيطان. واضح هذا الكلام جميل. لكن في القرآن هي جاءت في القرآن مصروفة جاءت في القرآن مصروفة. يقول تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هي على وزن فعلان والخلاف فقط في الألف والنون. ما نحن قلنا الصفة تمنع بثلاثة الزيادة تمنع أن تكون على وزن فعلان أنت معي وأن تكون الألف والنون زائدتين يعني زيادة الألف والنون زيادة هذا سبب السبب الأصلي مع التأنيث بغير التاء إلى آخر. فهي على وزن فعلان لكن صرفت في القرآن. فهذا على يعني الآخرون اختلفوا قالوا يعني صرفت وقد تمنع في غير القرآن لكن سبب الخلاف هو الألف و فقريش من هذا الباب. لكن لا أذكر بالضبط يعني قالوا إذا كانت يقصد بها كذا منعت لوجود الأسباب وإذا كنا نقصد كذا فلا تمنع. تمام؟ افتح كتابك سأنظر وأخبركم إن شاء الله. قال قال في آخر صفحة في هذا الدرس في صفحة 92 ويجوز صرف غير المنصرف ويجوز صرف ها غير المنصرف للتناسب لتناسب النطق يعني كقراءة نافع سلاسلا طبعا يقصد بالتنوين هو أتى بها هكذا بالرسم العثماني تمام بدون تنوين لكن في قراءة نافع بتنوين وقواريرا قواريرا هكذا أيضا بتنوين تمام. وقال ولضرورة الشعر ولضرورة ماذا الشعر هذا هو السبب الآخر. واضح؟ طيب أردت أن أنبه على شيء سؤال أردت أن أنبه على شيء سؤال قد تسأله لنفسك عندما ذكروا عندما ذكروا العلل عندما ذكروا العلل قد يكون في بعضها إشكال. هم قالوا اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزيد عجمة. فلما ذكروا الجمع قالوا اجمع قد يلتبس الأمر. قولهم اجمع يشمل جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث. من أين علمنا أنهم يقصدون جمع التكسير؟ جمع التكسير يعني صيغة مدال جمعية. كذلك في قولهم معرفة أنف بمعرفة التعريف ستة أشياء الضمير والإشارة والموصول والعلم والضمير والعلم والمضاف إلى آخر والمعرب بأل. من أين علمنا أنهم يقصدون العلم تحديدا؟ أنتم معي إخواني؟ أنا قلت لك يقصدون العلم لكن قد تسألني كيف عرفت؟ صحيح؟ صحيح أم لا؟ هذا هو السؤال كيف عرفت أنهم يقصدون العلم؟ هم قالوا معرفة. كذلك في التركيب قلت لك يقصدون التركيب المزجي أنت عندك سؤال كيف عرفت أنهم يقصدون التركيب ماذا؟ الإجابة سهلة نبدأ بالجمع. من أين علمنا أنهم يقصدون جمع التكسير؟ لو نظرت إلى جمع المذكر السالم لوجدت أنه ينتهي بنون وهذه النون تساوي التنوين فهو إذن مصروف فلا يمكن أن يكون مقصودا لا يمكن أن يكون مقصودا بكلمة إجمع، صحيح أم لا؟ كذلك لو نظرت إلى جمع المؤنث السالم لوجدت أنه أصلا لا يدخل في الممنوع من، لا يوجد ممنوع من الصرف من جمع المذكر السالم، من جمع المؤنث، هذا ليس موجودا أصلا. فبالاستقراء، بالاستقراء يعني بالنظر، لم نجد جمع مؤنث سالما ممنوعا من، إذن هم لا يقصدون هذا. فإذا لم يقصدوا جمع المذكر السالم ولم يقصدوا جمع المؤنث السالم، فماذا يبقى؟ جمع التكسير. واضح هذا الكلام؟ طيب بالنسبة للتعريف، قالوا معرفة. طيب التعريف هناك ضمير، هناك إشارة، هناك موصول، هناك معرب بأل، هناك مضاف. من أين علمنا أنهم يقصدون العلم؟ قالوا لو نظرنا إلى الضمير والإشارة والموصول فهذه مبنيات، والممنوع من الصرف أصلا من المعرف، فلا يمكن أن تكون هذه مقصودة، صحيح بقولهم تعريف. طيب يبقى المعرب بأل والمضاف، ها؟ أحسنت، لأن الممنوع إذا اتصل به أل خرج، والممنوع إذا أضيف أيضا خرج، صحيح أم لا؟ أصبح مجرورا بالكسرة وليس به وليس بالفتح، ألم نقول هذا؟ نعم. إذا كنت صليت في المساجد أكسر، صليت في مساجد القرية أكسر. فإذا كان الاسم فيه أل أو كان مضافا فلن يدخل أصلا في الجر بالفتح، فإذا لا يمكن أن يكون هذا أيضا مقصودا، صحيح أم لا؟ فيبقى إذن العلم. إذن خلاص علمنا من هذا أن العلم هو المقصود بقولهم تعريف، لأن الخمسة الأخرى هناك أمور تمنعها من أن تكون مقصودة. بالنسبة للتركيب، من أين علمنا أنهم يقصدون التركيب المزجي؟ بنفس الطريقة، هناك تركيب إضافي وتركيب إسنادي. التركيب الإضافي كما قلنا قبل قليل، المضاف الممنوع من الصرف إذا كان مضافا لا يمنع منه، يجر بالكسرة، صحيح أم لا؟ صحيح. فخلاص هذا لا يمكن أن يكون مقصودا، لا يمكن أن نقصد عبد الله وعبد الرحمن. طيب والتركيب الإسنادي، هذا أصله جملة، صحيح أم لا؟ هذه الجملة في الأصل مما يدخل في المنع أو عدم المنع؟ لا. المنع وعدم للأسماء ليس للجمل، صحيح أم لا؟ إذن هذا أيضا لا يمكن أن يكون مقصودا، فيبقى المركب المزجي وحده. فهمنا يا إخوان؟ نعم. إذن هم لم يقولوا هذا عبثا، بل كانوا منتبهين، يعني يعرفون ماذا يقولون. هو قال اجمع وهو يفهم أنه أن المقصود أن الذي يصلح هو جمع التكسير، معرفة وهو يعلم أن المقصود هو العلم، مفهوم أم لا؟ ركب وهو يعلم أن المقصود هو التركيب ماذا؟ المسجد. فهم؟ بهذا انتهى باب الممنوع من الصرف بحمد الله تعالى. نعم، هذا من أكثر الدروس التي تجعلني يعني أريد أن أنتهي منه سريعا. لماذا؟ لأن أشعر بأن الأشياء كلها مترابطة، فلا بد أن أسرع حتى قبل أن ينسى الطالب، يعني لابد أن أسرع وأن أشرح الكل معا قبل أن ينسى. هذا مرتبط بهذا وهذا يحتاج لهذا، وتذكر أننا قلنا كذا كما رأيت الآن. فعندما أنتهي من هذا الدرس أشعر بسعادة، يعني أشعر براحة. واضح؟ صور.